المصابره من الرياضي الذي يشارك في جبل احد اعصابه عند وصوله امر اهل الميت بان يصلى عليه في الحرم ويدفن في مكه، ولكن هذا الرجل لم يحرم بالعمره فما الحكم؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.